عشر؟ ثلاثة. لا لا صوت كفاية. اسمعوني ولا لا تحضرها؟ والكلام لو تركتوها فكنا قليل. لا ما حد يدخل. واحدة ونص. ايش؟ ايوه ما تخلصش على ابوك قال لك. كم ساعة لك تنام تقول بقى تجي واحدة ونص؟ قالوا قالوا 21 في الخير قالوا 21 سمعت ما قالوا 21 الفكرة مش إني يعني مش حدخل، الفكرة مش إني بالعرش يخلي ناس برا. يزعلني إنه واحد جيم بيته أو واحد جالس في الصباح عشان يحضر المحاضرة وبناء أقول له لا. هذا السبب اللي خليني أدخلكم. تمام؟ اهدوا. كيف؟ فين كان؟ بنحقق مع كل واحد. أنت هلأ في الصباح وأقول لك منصورة. فعلاً فعلاً يعني تدفع حقوق الجن. اسمكم كذا. يعني إيش شو من اسمكم أنتم؟ ولي عفواً مش قصدي كلكم. لأنه كيف في ناس جالسين من الصباح وأبوه قال لهم تزعوا فوق الكرسي من أول. أكيد في ناس كذا. فالكلام يخص اللي عارف نفسه. اللي واجي بس يجلس مكان عشان التحضير. اللي هاي طرحونا الان فقره سنه انه نتقبل الناس يقولوا بعد الدكتور عشان بس لا يقلع التحضير. يعني مش قليل تبني فرسكم باي انواع انتم. يعني هكذا للدرجه انه الدكتور قدام الساعه 1 ممكن وانت ممكن تاخذها تجي من المنصوره الساعه 1 ونص 1 ونص 5 وانت داري المحاضره الساعه 1 يستوي هكذا. يعني للدرجه انتم مستهترين. ضحوبي ما تشرح اشي بس قليل. خلاص يا أسامة كثير كثير ساعتين عشرين. طيب خلاص ما فيش وقت نضيعه. لو سمحتوا اللي جالسين ورا تمام اللي جالسين ورا خلاص اهدوا لانه الحكى من طبع مش مثل تمام وانتم ما تشجعوش ان الواحد يشرح لكم. لا خلاص خلاص المشكله تعرفوا من اللي واقف اللي كنت الان انا معاهم قبل قليل. كيف شوف ما ليش الصراعون اللي استحى لك الدخول في 22 خلوا الباب مفتوح. واني مع 100% اللي يجي يدخل هلا وسهلا وحضروا وشو وش بتحضروا كمان من الاهل والجيران حضروهم معاكم لانه نحن ما اعتقدش انه منكم بيطلعوا دكاتره. يلا يلا يعني مره انت سيء جدا. المهم اليوم معنا اول محاضرات الديجستيف سيستم تمام. طيب في اول حاجه نحن ناخذ اي محاضره ناخذ اول اي حاجه فيها ايش السيمتومز والساين تمام. وارجو بس انه الكلام يتوقف لا تخلوني اوصل لمرحله اني اسيب المحاضره واخرج بالكلام حقكم تمام. المحاضره حقكم اليوم على الديجستيف سيستم اللي هي عباره عن مشوار يطلع مشوار بروح على الاسم الثاني خلاص ايه جنبك مشوار يطلع لهم اساسا عمره ما فهم. المهم نجي الان للسيمتومز والساين. اي سيستم عشان يقول لنا انه السيستم المريض او السيستم المطالب ان احنا نشخص فيه ضروري يعطي لنا علامات ضروري يعطي لنا اشارات انه انا السيستم موجود او انا السيستم المريض. وهذه العلامات تكون هي عباره عن السيمتومز والساين. السيمتومز هو ما قاله المريض والسايس هو اللي نحن بنلاقيه في المريض تمام. هذا كل شيء كل مره نعيده في كل سيستم. فايش السيمتومز اللي بيتكلم عليها الديجستيف سيستم اللي بيعرفنا فيه اللي لما انا بروح اشوف المريض حق لي الله بالصداقه او في اي مكان بيجي بالي انه انا الان في الديجستيف سيستم. انا الديجستيف سيستم اللي الان طالب ان انا ادور في امراضه تمام. ففي علامات معينه اللي هي اول حاجه السيمتومز الكومبلين حق المريض هي السيمتومز تمام. فايش الكومبلين اللي بيخرج من المريض وبيقوله وانا بتوقع الديجستيف سيستم. في معانا هنا تقريبا كم منهم؟ ايوه 11 سيمتومز لا 12 سيمتومز هي اللي بنتكلم اليوم عليها اللي بتوضحها ان احنا الان في الديجستيف سيستم. اول واحد اللي هو انوركسيا. انوركسيا كلمه لاتينيه اي بمعنى اللي هو فقدان الشهيه. رفقنا الانوركسيا مع كلمه لوس اوف ويت. ليش قلنا انوركسيا اول سيمتومز اند لوس اوف ويت؟ لانه الانوركسيا تؤدي الى لوس اوف ويت بس مش دائم. واللوس اوف ويت ممكن يجي من الانوركسيا لكن مش دائم تمام. لانه ممكن يكون في لوس اوف ويت ناتج نتيجه لي هدم في البنية للجسم من غير ما الإنسان يأكل كما يأكل زي الديابتي. المريض يأكل ويشرب تمام لكن يحصل عنده لوسوفين. ليش؟ لأنه الجلوكوز حقه جالس يخرج في البول مش إنه هو ما يشيش يأكل تمام. وممكن واحد عنده يكون أنوركسيا ما عندهش رغبة في الأكل لكن يحصل عنده بودي جين اللي هو إيش؟ عكس الويت لوس. ليش؟ زي مرض الهايبوثايرويديزم اللي هو المكسيديميا. المريض يسمن نتيجة لهرمونات وهو ما يأكلش تمام. طيب إذا إيش هي الأنوركسيا؟ هي مش إنه عنده غثيان ما بأكلش. مش يجي المريض يقول لك أنا ما أكلش أنا عندي غثيان. لا، أنوركسيا أنا ما عنديش الرغبة في الأكل مش يعني أنا فاقد الانترست بالأكل. أنا مش أكل، رغبتي العقلية مش أكل. مش لأنه عندي غثيان، مش لأنه عندي صعوبة في البلع، مش لانه بطني توقعنا، لا، هذا بس مش انوركسيا. افهموا المعنى الصحيح متى بتكتبوا انه المريض عنده انوركسيا. لما المريض بيقول لك انا ما عنديش رغبه في الاكل، نفسي مسدوده. مش لانه عندي غثيان، عندي طارش، عندي حمى، لا، انا مش شاكله. تمام؟ هذا هنا يكون ايش؟ انوركسيا. لا، مش يكون واحد نفسه في الاكل، يعني انا الا نفسي اشتي اكل، لكن مش قادر عندي وقع في حنجرتي. هذا مش انوركسيا. تمام؟ انوركسيا معناته انا ما عنديش الرغبه ان انا اكل، فاقد الانترست بالاكل تمام. واللوس اوف ويت قلنا الانسان بدا يفقد وزنه. كيف بتعرف هذا؟ مش دائما المريض بيقدر يجي يقول لك في بعضهم ايوه بيقول لما يكون واضح فقدان الوزن بيجي المريض بيقول لك انا لاحظت ان انا فقدت وزني. اللي يكون دائما يوزن نفسه، اللي دائما يتفرج على نفسه بالمرايه. في ناس كيف يعرفون انهم فقدوا وزنهم؟ لما يقابلوا انسان قابله بعد فتره يقلب تضعفت. فهذا يكون برضو علامة من علامات فقدان الوزن. تمام؟ إيش الحاجات اللي ممكن تؤدي لنا فقدان في الوزن؟ مش دائما قلت لكم الأنوركسيا. ممكن يكون المريض عامل رجيم، ممكن يكون مالابزوربشن سيندروم، يعني مش دائما النصف أبيتايت الأنوركسيا سبب من فقدان الوزن، لكنه مش دائما، لأنه ممكن يكون المريض باختصار تكون بنت عامل رجيم، ممكن يكون عنده حاجة اسمها مالابزوربشن سيندروم، هو يأكل يأكل يأكل وعنده رغبة للأكل، لكن عنده مالابزوربشن سيندروم عنده على طول إسهال، تمام؟ نتيجة مالابزوربشن سيندروم. تمام؟ هذا السيمتومس الأول. السيمتومس الثاني اللي ممكن يتكلم فيه المريض بيقول لك، طبعا شو ملاحظوا ان السيمتومس الآن تبدأ على ايش؟ على أساس الأناتومي حق الديجستيف سيستم. بدأنا من فين؟ من الماوت. السيمتومس رقم 2 اللي هو ايش؟ painful mouth. المريض بيجي يشتكي انه ما يقدرش ياكل بسبب آلام في حلقه في الفم. ايش نلاقي؟ نلاقي انه يا تقرحات في الليبس، يا تكون في التنك في اللسان، يا تكون في الباكل ميكوسا، نلاقي عنده تقرحات. هذه التقرحات تكون مؤلمة. ايش اسبابه؟ هنا اسبابه ممكن مش تكون دائما اسباب الديجستيف سيستم، ممكن تكون اسبابه اسباب اخرى، لكن هي تعتبر سيمتومز من ضمن الديجستيف سيستم اللي هي painful mouth، تقرحات في الفم. اسبابه اللي ممكن تكون تبع الديجستيف سيستم معنا الانفلاماتوري باول ديزيز، مرض اسمه الانفلاماتوري باول ديزيز سبب لنا تقرحات بالفم. امراض ما لهاش دخل ب الديجستيف سيستم ممكن تكون اللوكيميا، ممكن تكون الانفكشن كانديدياز، ممكن تكون السبسيز، ممكن تكون الانيمياز. في انيمياز انواع من الانيميا تعمل تقرحات بالفم زي الميغالوبلاستيك انيميا. هذا الثاني رقم 2. رقم 3 اللي هو مهم شويه، حاجه اسمها ديسفاجيا. ديسفاجيا متى بدي بكتب السيمتومز حق الديسفاجيا؟ طبعا ما بنكتبش في الشيب كومبلين لان هي مصطلح. ايش بنكتب؟ difficulty of swallowing. difficulty of swallowing هذه هي المصطلح اللي بنكتبه في الشيب كومبلين. ايش هو difficulty of swallowing؟ كيف حصل؟ كيف حصلت دي الديسفاجيا؟ هي اللي بنسأله المريض. هذا السيمتومز مهم ان احنا نفصله. في سيمتومز نمر على مرور الكلام زي painful mouth الان، زي الانوركسيا. في سيمتومز نضطر نفصل فيه به، لانه كثرة التفصيل توصل نحن احيانا للدياغنوسيس. تمام؟ كيف هذا يحصل؟ لانه الديجستيف سيستم ما فيه بوش انفستيجيشن، تمام، ولا ساينس، زي ما اغلبه المعلومات تجي من السيمتومز. في ديزيز هكذا وفي سيستم هكذا. في الديجستيف سيستم اغلب التشخيصات حقنا تبنى على السيمتومز، على الهيستوري. ما مش معانا تولز كثيره في الديجستيف سيستم الانفستيجيتيف او فيزيكال اكزامينشن بنعمله، لانه المكان الوحيد اللي بنعمله فيزيكال اكزامينشن في الديجستيف سيستم منه الابدومين. فما بقول لناش دائما الابدومين الكثير، زي ما بيقول لنا مين؟ المريض نفسه هو اللي بيشير لنا للتشخيص طالما انت تاخذ جود هيستوري. زي موضوع الديسفاجيا. الديسفاجيا اول حاجه مفروض تعرف ايش معنى الديسفاجيا. هل المريض اللي يجي يقول لك انا اكلت وانا اكل انا مش طبيعي اشبع بسرعه، شبعت من اول لقمتين، بعض الطلبه يحسبون ان هذا ديسفاجيا. لا، هذا الشبع مبكر، ممكن نقول عليه فولنس، يعني له اسباب انه بطنه امتلأت بسرعه، لكن مش عنده صعوبه بالبلع، يعني بعيد الموضوع. تمام؟ الصعوبه بالبلع انه ايش؟ انه المريض يجي يبلع يلاقي حاجه في مستوى البلعوم، من البلعوم تبدا لما او مش البلعوم، من بعد البلعوم بشويه اللي هو من بدايه الايسوفاجس، يلاقي فيه ايش؟ مش حتى الم، مش دائما الم، صعوبه اللقمه، البلع، الحاجه اللي بلعها سواء كانت، ما اقدرش اقول لقمه حتى، لانه ممكن تكون سولي، ممكن تكون ليكوي، مش قادر يبلعه او يبلعه بس بصعوبه. تمام؟ لانه في حاجه كمان اسمها جلوبس. ايش الجلوبس؟ هي عباره عن احساس انه المريض يقول لك انا احس انه في حاجه بحنجرتي واقفه زي اللقمه، قل لك لقمه بحنجرتي. هذه تكون اغلبها سايكولوجيكال. المريض اللي يشتكي منها او المريضه تيجي تشتكي من كانه في لقمه، تقول لك دائما احس كانه الشعر حالب بحنجرتي، كانه لقمه حالبه بحنجرتي، كم مفروض ما تنطرش. هذه غالبا تكون سايكولوجيكال نتيجه لمشاكل نفسيه. لكن البلع لا، صعوبة البلع حاجة تانية. الولاء أنواع، مثلا في حاجة كمان اسمه أجينوفاجيا. أجينوفاجيا دي لا، دي بلع مصاحب لألم، أكثر من صعوبة في البلع. يعني ما فيش حاجة صعوبة في البلع، يبلع تمام، لكن لما يجي يبلع يتألم، وخاصة تكون في الليكويد الساخن. متى هذا؟ هذا دليل على إيسوفاجايتس، إنفكشن كانديدياسيس، في إنفكشن معين يحصل في الإيسوفاجايتس، التهاب في المريء. يحصل أن المريض يبلع، لكن يبلع مع ألم، لكن ما فيش أوبستركشن، ما فيش صعوبة، في ألم مع البلع، هذا اسمه أجينوفاجيا. لكن الديسفاجيا إنه المريض ما بغاش يبلع. إيش أنواعه؟ معانا نيورولوجيكال ديسفاجيا، معانا نيوروماسكولار ديسفاجيا، معانا ميكانيكال ديسفاجيا. إيش الفروقات اللي بينهم؟ إنه النيورولوجيكال، كلمة نيورولوجيكال بعضهم يتهيأ له إنه حالة نفسية، لا، أو حالة عصبية بترجمة حرفية، إنه الديسفاجيا دي عصبية، قلبها مفتوح، إن عصبية هذه الديسفاجيا، لا، الديسفاجيا هذه نتيجة للديفكت في النيرفس سيستم، حصل مشكلة في النيرفس سيستم أدى إلى الديسفاجيا، تمام؟ زي إيش؟ لما يحصل سي في إيه، بدرس إنه بالفصل الثاني بالستروك، في حاجة اسمها ستروك اللي هي الجلطة الدماغية، يحصل حاجة عندنا سيدو بلبر، وفي حاجة اسمها بلبر. بلبر ايش؟ خلوا بتلاقونه هنا مكتوب بعده. في حاجة عندنا اسمه سيدو بلبر باراليسيس، وفي حاجة عندنا بلبر باراليسيس. المشكلة في النيرف يحصل له باراليسيس، فايش يستوي؟ النيرف هذا هو اللي يعمل انيرفيشن للإيسوفاجس، فيتعطل فما يكونش فيه نيرف، يعني ما فيش كهرباء واصلة للإيسوفاجس، فالإيسوفاجس ما عاد يشتغلش، فيحصل صعوبة في البلع. لكن ايش السبب؟ هل الإيسوفاجا اسمه مشكلة؟ لا، السبب نيورولوجيا. طب في سبب آخر نيوروم اسمه اللي يكون هو نيوروماسكولار، المشكلة في بطرتكم بعد، تمام؟ النيوروماسكولار إنه المشكلة في العضلة حق الإيسوفاجا، في مرض مشهور اسمه الأكلاسيا، يكون فيه إيش؟ إنه هذا الجزء السفنكتر حق الإيسوفاجس يحصل له فيلة، في إنه يحصل له دايلتيشن، إنه عشان يمر الأكل فينقبض، فالمريض يلاقي صعوبة في إنه يبلع، لدرجة إنه يحصل توسع في الإيسوفاجس البورشن اللي قبل هذه السفنكتر، هذا يسمونه الأكلاسيا، هنا يكون في صعوبة في البلع، تمام؟ بس هنا يكون في السوليد أكثر، تمام؟ بعد كده معانا الميكانيكال. الميكانيكال ايش؟ انه يكون في ريال اوبستراكشن، في مشكله فعلا ساده الايسوفاجس، ما يش في العضلات حقه، ولا هي في الاعصاب اللي تطول الايسوفاجس، لا، انما في الايسوفاجس نفسه، انه يكون في تيومر، في كانسر، تمام؟ او في ستريكشر، هو نفسه في حصل تضيق في الايسوفاجس نفسه، في حقه التيشو تضيقت، ليش؟ نتيجه يكون السر والارسر، يحصل بعض فايبروسيس، يحصل تضيق في التيشو حق الإيسوفاجس، فيعمل هنا أوبستراكشن. فكم معانا أنواع الآن؟ قلنا ثلاثة. كيف إيش الأسئلة اللي أنا بوجهها للمريض لما بيجي بيقول لي عندي ديسفاجيا؟ زي ما لما نحن نأخذ أي مشكلة مش نعمل تفصيل تحليل، فهنا الإيسوفاجس لما بيقول عندي المريض عنده بيقول لي عندي ديسفاجيا، أنا بفهم المشكلة الآن الإيسوفاجس. الآن إيش الأسئلة؟ خلاص أنا عارفة المكان الأناتومي، إيش الأسئلة اللي بوجهها للمريض عشان اسمه أعرف الديسفاجيا، عشان يفيدني بالديسفاجيا دي؟ زي ما قلت لكم إنه الكلام نأخذه من المريض ويشخصنا جزء كبير من المرض. أول سؤال أسأله، هل هي قديمة المشكلة ولا الآن حصل لها قبل أيام؟ السؤال الأول، How long is the history of dysphagia؟ تمام؟ بعدين في سؤال مهم، على أي ليفل من الإيسوفاجس أنت تحس؟ اللي هنا كاتبه لكم هنا انه الفود ستيك، يعني فين ايش المكان تحس ايش معنى الدلتا انه الاكل حنبله؟ في بدايه الايسوفاجس، في الوسط، لانه المريض يقدر يقول له انا لما يمشي الاكل يقدر يميز لك الاكل المريض فين الصعوبه في البلع، لا هنا بيقول لك، لا من هنا بدا، لا لما نزل، لا هنا، يقدر المريض يحدد لك ويقول لك فين صعوبه، وحنقدر نشوفه لانه حنكون كامل، تمام؟ او الحين كل عدل اللي بدا وبدا فين كامل، لانه يكون معهم صاحب اودينوفاجيا فما يقدر شيء المريض عاد يحدد المكان. لكن لو قاد المريض يحدد هذا السؤال ضروري تساله. تمام. ثاني حاجه، هل الديسفاجيا دي متقطعه او تتزايد، يعني تروح وتجي تروح وتجي، هذا انترمتد او لا كانت يعني بسيطه تجيله على متقطعه بعد قعدت على طول على اول بلقاب كبيره مثلا على البطاط على الرز لما يكون يابس بعدها على ابسط حاجه حتى على مثلا حاجه زي الشوربه هكذا، هذا يسمونه ايش؟ بروجريسيف، انه بدات الايش الديسفاجيا تظهر بروجريسيف. ثالث حاجه، هل رابع حاجه، هل الديسفاجيا دي بينفول ولا بينلس؟ مهم. وبعدين هل الديسفاجيا للسوليد ولا للليكويد؟ هل الاول الاثنين او مين بدا قبل؟ هذه كل الاسئله بتساله له. وهل لما ياكل الاكل هل هو كومبليت اوبستراكشن ولا يقدر يبلع بعض اللقب ولا يحصل له ريجارديتيشن؟ ايش معنى ريجارديتيشن؟ ريجارديتيشن غير الفومتي، دحين بنجيله بعد قليل ريجارديتيشن الفومتي. هل المريض لما ياكل يلاقي صعوبه بعد يبلع ولا لا لهذه الدرجه انه خلاص ما عاد يغش يبلع ويضطر يخرجه؟ تمام. هذا السؤال مهم، انه هل هو كومبليت اوبستراكشن؟ كيف بتعرف انه كومبليت اوبستراكشن؟ لما المريض بيقدر يخرج الاكل، لما المريض عفوا ما بيقدرش يبلعه وبيخرجه اي بيعمل ريجارديتيشن، هنا بتفهم انه الايش انه الاوبستراكشن كومبليت او يعني واخذ على الاقل 80 إلى 90%. تمام. هذا رقم 3. رقم 4، في حاجة يجي المريض يتكلم عليها هي الهاردبرن، وفي حاجة اسمه ووتر براش، وفي حاجة اسمه أسيد ريفلوكس. إيش هذه كل المصطلحات؟ أول حاجة مثلا إحنا بنكتب حقنا السيمتومز هاردبرن، لما المريض بيقول لك إيش؟ بيقول لك أنا أحس. هنا طبعا المصطلحات تتغير مع البيئة ومع الطبيعة ومع الناس من فين، ريف من الهجينة كده. اللي بيجي بيقول لك لاصي، اللي بيجي بيقول لك حوشه، في يعني اصطلاحات الواحد بيقول. لكن ايش الفكره هي؟ انه يكون احساس اللي هو لاصي لهبه، احساس برنينج سنسيشن. ايش هو هذا؟ ايش ده اللي جالس يطلع ويطلع برنينج سنسيشن؟ ايش؟ الاسيد، الاسيد حق المعده، الاسيد اللي موجود حق المعده هو الطبيعي انه ما يطلع على الاسوفاجس. المكان الطبيعي للاسيد حق المعده انه يبقى في الاستومك، وفي هناك سفنكتر يمنع هذا. مهما تدنيت صليت اتقفزت، مفروض هذا الاسيد ايه ما يطلع من المعده حقك ويروح للاسوفاجس. تمام. متى يحصل كذا؟ لما يكون في حاجه اسمه ارتجاع في المريء اللي هو الجير. تمام. ارتجاع في المريء يحصل انه الاسيدتي هذه تطلع، او بدايه التهابات المعده والاسوفاجس يحصل اوزنج لهذه الاسيديتي تطلع لي الاسوفاجس، ولانه مش مكان الطبيعي تمام تعمل على طول لهبه في الصدر. الاسوفاجس مصمم بطريقه انه ما اقدر اتحمل حق التيشو الاسيديتي حق المعده، فاول ما يتسرب شويه فطرات من الاسيد حق المعده للاسوفاجس يبدا المريض يشعر بهذا البرنينج سنسيشن اللي نحن نوصفه بكلمه هارت برن. تمام. اما بالنسبه للاسيد ريفلوكس هو اللي هو عباره عن ريجارديتيشن للاسيديتي يعني الاسيد ريفلوكس هي العمليه اللي حصلت، انما السيمتومز بيجي يقول لك المريض عندي هارت برن، عندي لاصي، عندي لهبه، حريق احسه هنا بدا المكان، لاصي لهبنه بدا المكان كله يلهبنه صدري. تمام. هذه هي الاسيديتي اللي تسبب. في حاجه اسمها واتر براش، انه المريض يحصل عنده ايش؟ يحصل عنده فجاه يقول لك حلقي كله يمتلي بالسوائل. هل ممكن دي تكون السوائل اجت من المعده؟ لا، هذه تكون سلايفا من السليبري جلاند. لما يحصل انه المريض فجاه يحس انه في اكسسيف سلايفا لعاب او تفال بحلقه، هذا لا، هذا مش هو الاسيديتين، لانه بتطلع بتغش تطلع بالكميه. فلما يكون المريض فجاه يقول لك انا دائما القي، انا دائما يخرج مني تفال، لا هذا مش معناته اسيديتين ولا معناته اسيد ريفلوكس. لكن كيف بنعرف انه في اسيد ريفلوكس حصل؟ لما المريض يقول لك يقوم الصباح يقول لك احس مراره بحلقي، لو حس المرارة دي يدلع. هذه أسيدتي طلعت من ملح، هذا هو أسيد الريفلكس تمام. لكن مجرد إحساس بالسوائل تفال كتير بحلقه من غير أي طعم، لا هذا مش أسيد الريفلكس. الأسيد الريفلكس يا لهبة بالصدر يا على شكل مرارة يحس المريض بحلقه، خاصة دائما تكون في الصباح لما يقوم من النوم، دليل على إيش؟ على تسرب الأسيد إلى الإسوفاجس والفم. هذا كان الرابع. الخامس في حاجة اسمه symptoms بنكتبه اسمه dyspepsia. الترجمة الحرفية له سوء هضم أو عسر هضم. dyspepsia يعني صعوبة في الهضم، عسر هضم، هضم غير كامل. dyspepsia. الdyspepsia إيش بقى هي؟ حنا نطلق عليها هنا على مجموعة symptoms ما نقدرش يعني مبهمة. يجي المريض يكلمك عدة symptoms مع بعض تكون مبهمة. كل معناته dyspepsia. ايش هذه الديسبيبسيا؟ انه هذا المريض يكون عنده هربر هذا اللاصق تمام، بس يكون يقول لك انا احس لما اكل كانه الاكل باقي فوق معدتي. طبيعي ان الاكل يبقى في المعده ساعتين بالكثير وبعدين يتحرك لي الجدرم والجدرم ريسبونس سنتر تمام. لما المريض ياكل وحتى وانت تاكل وانت تاكل جالس تاكل وجبه يعني تاكل لقمه عفوا ولا لقمه بالوجبه حقت هذه الكامله، الطبيعي انك ما تحس بالاكل. متى بتحس به؟ لو انت اكلت فوق طاقتك، يعني انت الاكله دي عجباك تمام، ويعني حاليا نقول لك النفس تشبع لكن العين ما تشبعش كذا في مصطلح يقول، يعني انت عجباك الاكله شبعتها لكن حابب الاكله والاكله دي ما بتعوضش، او الناس اللي قال الجلسه حلوه عجبتك الكلام عجبك الموضوع، جالس تاكل بعد كده حسيت ان الاكل نفخ بطنك. لا هذا نوع، لانك انت عارف انك اكلت فوق طاقتك، انت قادر تميز انك انت اكلت اليوم فوق طاقتك، وفعلا لما تقول تلاقي صعوبه تلاقي نفخ بطنك، انت نفسك تقول اليوم اكلت لما البطنه تنفجر صح. لا هذا نوع، لو يحصل لاي واحد او المريض اذا قال لك الكلام ده نوع. مثل الاب نورمال اللي نسميه البلوتينج او الفولنس، انه المريض اكل اللقيمات او الاكل اللي ما يوصله كل يوم لدي المرحله، وفجأة يقول لك حسيت ان بطني امتلأ من اول لقمتين. هنا لا، هنا في ديسبيبسيا، لانه الطبيعي وانت تاكل ما تحس بالاكل، الاكل يتجمع ببطنك بمعدتك وجالس بدا عمليات الهضم من اول ما انت بدات تدخل اللقمه، لكن ما يحصل لك حاجه تمام. لكن مثلا او انك انت تاكل وشربت مشروب غازي وانت مش ولا بتشرب مشروب غازي، يمكن يحصل لك ايش؟ البلوتي او الاحساس بالفلوس تمام. هنا لا، هنا مش طبيعي، هنا تبدا علامات الديسبيبسيا اللي هي ايش؟ اول حاجه بتحس بالبلوتينج انه في نفخه، بعد كده بيبدا عندك حاجه اسمها بليتشينج. ايش بليتشينج؟ تقشر، تبدا تتقشع. لو انت تقشع طبيعي تحس نكهه الاكل اللي اكلته، للان ايش؟ عاد الاكل تمام، المريض او انت جالس الان تتقشع الاكل اللي انا اكلته زربيان، كل ما ساعه تقشع ايش؟ الحوائج حق الزربيان. ايوه فعلا انت اكلته كثير، في عندك الان اكل كثير في معدتك ياخذ وقت عشان يتحرك، قزعت ساعتين ثلاث اربع ست رجعت تتقشع حاجه زي البيض، ده مش طبيعي. هنا دخلت انت في ايش؟ في الابنون، معناته الاكل حقك قزعت الساعتين وما تحركش، بدا الاكل ايش يحصل له؟ يتعفن، لانه ذاك المكان مش خزن اكل، المعده ما هيش مكان لخزن الاكل، في ساعتين بس تهضم وتودي المكان ثاني، بقت نتيجة لمشكلة عندك سوء هضم، ما أكلت بزيادة، أكلت أكل مجتمع، أكل فيه مشكلة، فبقى الأكل في المعدة بدأ يتخفى، بدأ يتعفن، بدأت تطلع منه هذا التقشع اللي أنت قاعد تتقشع زي البيض تمام. هذا كله بدأ إيش بعدين؟ بدأ الغثيان، النوزيا، إحساس بإيش؟ إنك تخرج الأكل، إحساس بإنك تطرش، هذه كلها يجي المريض عندنا بدي ما تجيش منها واحدة. وحاله تكون واحدة منها، فقاعد يقول لك انا اتقشع كثير، او يجي يقول لك انا دائما لما اكل احس بالشبع السريع، هذه كلها تكون من واحدة واحدة، ايوه دي تبع الديسبيبسيا. هنا نقول المريض عنده ديسبيبسيا تمام، او تجي تقول لك كولكشن مع بعض. طيب احنا الان ذكرنا من ضمنهم ايش؟ الناوزيا. ايش هو الناوزيا؟ معنا في ناوزيا ومعنا فومتي. الناوزيا هو الاحساس انه عندك بانك تطرش، لا الناوزيا في الغثيان، حنقول الغثيان. طب ايش قصدنا حبيبه؟ هي اول شيء شعور مره مضطرب ممل، الناوزيا وش لما تكون قاعد تتكلم مع واحد اصلا غالب قاعد غاتي من الكلام حقه، لا او دي المحاضره الدكتور قاعد غاتي، لا مش هذه النوزيا. النوزيا احساس يعني مره ما بتحسنوش الا اللي بعده على طول يجيكم الطرش بعد المريض، يعني مش اي كلام يجي يقول لك يا ترى مريض نوزيا، لان النوزيا اللي اكثر من مرض عندنا نوزيا سيمتومز لحاجات كثير. فاللي تخص الديجستيف سيستم ان هي عباره عن شعور غير مريح ممكن نقول عليه، لكن ايش هو مصاحب فيه؟ كل حاجه مصاحب فيه بعد قدره الدوار الدوخه، يكون مصاحب فيه تعرق، يكون مصاحب له ركفه في اليد، زياده في التنفس. يعني مش واحد جالس يتكلم معك واقف بالساحه وقال لك هذا الدكتور قابلني غثيان من المحاضره حقه هذا عنده نوزيا، لا النوزيا هي شعور ما تقدرش تقوله كذا اي كلام، لا هو شعور مع فيه عشان تفهم المريض. لما يقول لك غثيان، لما يجي المريض يقول لك غثيان حاول تقدم ايش تحس، كيف تحس، كيف يجي الغثيان، متى يجي، مش تعتبره اي كلام، لانه يكون في حياتنا المريض رايح واجي عندك بس عشان الغثيان هذا. ليش؟ انا عمل ديسترب لحياته، مشكله في حياته. من اكثر واحد يعاني من هذا الغثيان وتعاني منه لاحظ الحوامل البريجننت وومن، فعلا يوقف حياته اللي هو الوهم الغثيان حق الحمل. ليش يوقف حياه كثير من الحليب؟ لانه شعور غير مريح جدا، يعني مره غير مريح انه يوقف الانسان عن حياته اليوميه، مش تتامل تستخفوا بالغثيان. طيب الغثيان ايش هو؟ هو عباره عن بعد كده احيانا يكون مصحوب بالفومت، الفومتنج افضل. ليش الفومتنج افضل؟ ليش حال بعض الاطفال يخافوا من الطرش؟ اللي يفهموا يبداوا يفهموا، اللي مثلا سبع سنين يجينا البكاء لو تقول له انك ما تطرش، لانه فعلا كان النفس بتخرج. انت كبير تفهم، في ناس بنات وكبار ما يحبوش الطرش من كثر هو مؤلم. ليش؟ لانه هو ضد طبيعتك، انت ما تقدر ترجع الاكل من المعده. المعده ايش معناته الطرش؟ ايش معناته الفومتنج؟ انه المعده بالقوة تخرج الأكل من عنده لما الفمك ترجعه ثاني مرة لما أنت ترفضه لبلا، هو هذا الفومتنج. فحاجة متعبة. فبعض المرضى يقول يشتكوا من ده الشيء، وأنت لأنك ما عندكم طبيب إن شاء الله لما بتكونوا أطباء بتجلسوا على الكراسي وبتعالجوا المرضى، بعضهم يستهينوا بالفومتنج وبالناوزة، وهي تكون مؤلمة ومتعبة للمرضى هذا الفومتنج. لأن أنت كل حقا الأكل إيش يعني الفومتنج؟ الشيء كان لما البيض قدام مشلول، لما البيض قدام ميت بعد ما تعتبره مريض. لا، حتقول النوزة والفوميتنج دي مشكلة عند المريض. فايش الفوميتنج؟ الفوميتنج انه واحد يروح يخرج، حالا نحن نلقى ان احنا ندخل اصابع نحن لا داخل المنطقة حق الفارنكس اللي تحسس وتخلحها تروح، عشان بس المريض يتخلص من ايش؟ من احساس النوزة. النوزة من تضايقه من كثر ما هي قالت يشتي يطرش الغثيان، يضطر يطرش نفسه عشان يوقف الغثيان. وفعلا يوقف الغثيان لما يطرش نفسه، لان النوزيا هي انذار لي انه في طرش، انه في حاجه في المعده تشتي تخرج. ايش صاحب الفوميتنج؟ الفوميتنج الانسان لما يطرش. الان روحوا ركزوا على الناس اللي بيطرشوا من اهاليكم قدامكم، يكون المريض مش قادر يوقف، عنده دزنس، يكون عنده تاكيكارديا، يكون عنده سويتنج، يزيد حقه الريسبيراتوري ريت، تمام؟ هذا كله يصاحب لي الواحد اللي يطرش. فموضوع الفوميتنج مش سهل. طيب هذه النوزيا والفوميتنج هل هي دائما علامه للابر ريسبيراتوري تراك؟ ايوه، غالبا هي علامه للابر ريسبيراتوري تراك، عفوا الابر جاسترونستاينال ديزيز، لان الجاسترونستاينال معناته هو ابر ديزيز ولور ديزيز زي الريسبيراتوري. دائما النوزيا والفوميتنج علامه، لكن علامه للابر. هل دائما؟ لا، لانه الفوميتنج احيانا يكون علامه للور ديجستيف ديزيز، تمام. ثاني حاجه، في امراض كمان ما ليش دخل بالديجستيف ديزيز وبرضه تعطي لنا فوميتنج، زي ايش؟ زي ما الان ذكرت لكم البريجنسي تعمل ناوزيا تعمل فوميتنج، وهي اساسا مش ديزيز، هي فسيولوجيكال بروسيس، تمام. في معانا امراض الاذن تعمل ناوزيا وفوميتنج، في معانا ادويه لادفيرس زي الفلاجين اللي يشربوها حق الديدان، بعض الناس يعمل عندهم فوميتنج وناوزيا، ناوزيا فظيعه ما تقدرش تتحملها، يكون من الدواء الفلاجين الميترانيدازول حق الديدان. فمش دائما النوزة والفوميتنج معناته ديجستيف ديزيز، تمام. طيب في حاجه ثانيه، وكمان احيانا تكون الفوميتنج احيانا يكون علامه للبين، للبين يعني مش دائما الفوميتنج، مثلا زي الكوليك بين النقص الكلوي، نحن نعتبر المريض بالمغص الكلوي دائما إميسين حق الطرش في الحوالي، لأنه يكون عنده غثيان وفوميتنج فظيع بسبب يعني بسبب البيت اللي يحصل عندهم كسور، اكتسرت يده رجله، تيجي بعد طيب المريض بده يطرش. ليش؟ من البين الشديد حق الكسر يحصل عنده فوميتنج. تمام معانا حاجه درستنا الان قريب داخله بالامتحان الاسكيميك هارت ديزيز، ايش علامه قويه من علامات الام اي؟ مش الفوميتنج، الفوميتنج علامه من علامات الام اي، علامه مهمه. اذا ايش البين احيانا الشديد يكون مصحوب بفوميتنج. ايش الاسئله اللي بنسالها لمريض الفوميتنج لما البيجي بيقول لنا؟ فاول حاجه بنساله هل هذه الفوميتنج مسبوق بناوزيا ولا مش مسبوق؟ لانه في اماكن ما يكونش الفوميتنج مسبوق بناوزيا، وهذه حال يكون امراض زي ما زياده الانتركرانيال بريشر يكون الفوميتنج مش مسبوق بناوزيا. تمام لما البيجي يسال المريض حق الفوميتنج بنساله اسئله. المشكله ان العيال تكلموا اكثر من البنات، وانا بقول لكم ليش فرق على البنات ما يتكلموا، شو ليه يزعقوا منهم؟ وما عرفنا البنات اللي يتكلموا. قلت لكم انتوا ابوكم غريب. المهم فالان ما نسال المريض حق البوميتنج اسئله هذه تركزوا فيها مهمه جدا. هل البوميتنج قبله ناوزيا ولا لا؟ ايش الاساسيتد سيمبتومز مع هذا البوميتنج؟ انت لما تطرش الطرش حقك ايش الكونتنت حقه؟ بعد تسألوا على الكونتنت حق الفوميت نفسه، يعني هو طرش الآن، إيش طرشته؟ كل طرش، كل مثلا طرش عدة مرات، كيف كان أول مرة لما طرش؟ مثلا يقول لك طرشت الأكل كله، كان تمام، كيف كان عرفه؟ إيش كان الكونتنت حقه؟ هل كان فيه دم ولا فيه دم؟ لأنه بعد كده منحول لحاجة ثانية لو فيه دم. الآن السيمتومز هتتغير، لو حصل مع الفوميتنج دم، بندخل في سيمتومز جديد، تمام؟ لكن للآن في مريض عندك فوميت، عنده فوميت؟ سأل على لونه، على عرفه، كم مرات طرش، حتى كم مرات طرش مهمة. تمام؟ وإيش الأسوسياتيد سيمتومز اللي موجودة مع هذا البوميتس؟ لأنه بتقول الأسوسياتيد سيمتومز تودي نحنا لسيستم تاني. تخرج حال من دي قسي. تودي حال هارت. فقط ما الأسوسياتيد سيمتومز حق البوميتين هذا. وممكن يجي مريض الام اي للحوادث فقط اشتكي من البوميتين. هو عنده ام اي. تمام؟ طيب رقم 7 معانا الان الجاسترونتستاينال بليدنج. الجاسترونتستاينال بليدنج كم له انواع او مظاهر؟ الان يقول في نزيف في الجاسترونتستاينال، كم له مظاهر؟ من ضمن المظاهر اللي انا ذكرت لكم اياها هنا اربعه. اول واحد الهيماتيميسيس. الهيماتيميسيس اللي هو ايش اللي قلناه الان، طرش مصحوب بدم. ايش بيكون السؤال حقنا كيف بنوصل له؟ لما المريض بيقول لك انا اطرش، ايش كان لون الطرش؟ اكل كذا وفي بكره في ودم. خلاص اول ما قال لك في ودم هنا بيتحول من فوميت الى اسم جديد اللي هو ايش؟ هيماتيمس، مصطلح جديد هيماتيمس. كيف لون الهيماتيمس؟ هل دائما ضروري بيكون دم احمر؟ لا، احيانا يكون الدم هذا عباره عن لون بني زي زميلكم هذا اللي لابس اول واحد كذا، لونه قاتم بني قاتم. هذا يكون احيانا حتى مش دم دم سائل. شفتوا الكوفي الحبوب حق النسكافيه كذا يخرجوا بالحوض حق اللي بيت اللي هو يطرش فيه حبوب كانت تسكب ملعقه كوفي. ايش هو عباره عن ايش؟ هذا له اسم كوفي جراوند. هذا الكوفي جراوند متى ده يكون في الالسن؟ دي علامه مميزه للالسن لقرحه المعده. يخرج حبوب كذا يعني زي الدقه زي البني اللي عباره عن ديجستيك بلاد. ليش الدم هذا تحول من اللون الاحمر اللي حنعرفه لهذا اللون البني اللي رايح للسواد؟ نتيجه للانزيمات والعصارات اللي جالسه تفرز عليه، انه هذا الدم انهضم، يعني هذا الدم مش الان جالس يخرج فريش من مكان الاوزنج حقه على طول يخرج طرش، لا هذا جلس في معدته وانهضم بعد ما انت خرجته، هذا معناته انه رجع لونه بهذا اللون حالي، فهمتوني؟ واحيانا لا يخرجه احمر فريش. وما يكونش السبب الاستومك، حيكون السبب الاسوفاجل زي ما قلنا الاسوفاجل فارسي دوالي المريء، يخرجوا الدم احمر احمر زي ما الدم اللي تعرفوه وفريش وسائل ويعني بكميات كبيره. تمام؟ فانت لما تسال على الدم هذا اللي يخرج ضروري تسال مش خلاص دم خلاص هيماتيميسيس، لا كم الكميه؟ هل هو سائل ولا كيفه ولا زي الحبوب ولا متختر ولا على شكل بلوتس؟ لانه احيانا يوصل لبلوتس. هل هذا الدم لونه كيف؟ هل نص مخلوط بأكل أو مش مخلوط بأكل؟ لأنه في كمان تفرقة المفروض تفرقه لما يبدأ المريض يقول لك أنا أطرش دم. نرجع لحقنا السيستم القديم الريسبيراتوري، هل هو هيماتيميسيس ولا هيموبتيسيس؟ ففي معانا جدول في فروقات كيف نفرق بين الهيماتيميسيس والهيموبتيسيس. حال المرض ما يقدرش يميز لا يكون سنه ولا وضعه الصحي، قادر يقول لك ممكن يكون تفل الدم وانت تحسب ويقول لك انه يطرشه. ففي اسئله انت بتساله له اتعلمت لنا بالريسبيراتوري سيستم وما نعيدش هنا، انه تعرف تتاكد انه هذا الدم ايش واجي من الجي اي تي، تبع الجي اي تي مش تبع الريسبيراتوري عشان نسميه هيماتيكس. طب ايش بعدين معانا؟ معانا حاجه اسمه ملينا. الملينا ايش؟ الدم اللي خارج من بالستون. دم لا، الستون كله رجع اسود زي الشمس حق صاحبكم ده الاول، زي العبايات حق البنات، بس مش اسود اسود زي السواد، فعلا اسود مغبه زي الاسفلت حق الشارع كده يكون. ويكون ايش؟ مصلب، يكون مفرقع مفرطش تمام، وسايل وفلسي تمام، ومش اسود ده السواد. انتوا تحسبونه بتلاقونه زي ده السواد القاتل، لا اسود مغبر كراح للرمادي تمام. طيب ايش معناته ده الدم الملينا اللي بس بسميه هنا بس؟ هذا هذا هذه الصفه اللي اقول لكم اياها بس فقط بتقولوا على ملينا لما يكون بدي الطريقه اللي خلفي. ايش معنى ملينا؟ معناته في دم خارج، لكن هذا الدم زي اللي قلناه قليل انهضم حصل له دقش بواسطة العصارة، لأن الجهاز الهضمي كله إيش من بدايته لنهايته؟ من الفم، عبارة عن مواد كيميائية جالسة تنضاف لأكلك من الفم. من أول واحد يضيف هذه المواد؟ السليفري جلاند، هي أول وحدة تفرز الأنزيمات على أكلك، يعني أول ما تدخل أنت اللقمة خلاص تبدأ كيمياء، كل مواد كيميائية تشتغل عليها. فتخيل هذا الدم كمان اللي بدأ يخرج من أي مكان في جسمك، كل ما هو بيجلس في حقة القناة الهضمية في أنزيمات بتشتغل عليه بتغير لونه. فلو كان الدم يخرج فريش فمعناته ما جلس كثير بجسمك. اتاخر خلق باللون الاسود هذا معناته هذا اتاخر وجلس بجسمك. عشان كذا كانت الملينا مش معناته ان الدم واجي من اللور جاسترونتستاينال تراكت، واجي من الابر. الملينا دائما تعني لنا جاسترايتس او من الابر شويه، يعني مش واجي قريب من الانس من فتحه الشرج، لا المصدر النزيف عاده اعلى. ليش؟ لانه الدم جالس يبقى ويرجع لونه اسود. طب لما الدم بيخرج فريش احمر اللي نعرفه زي اللي خرج قبل قليل نقلنا من الفم وقلنا كان يكون دوالي المريض، لو خرج هنا يتغير المصطلح، بعد نسميهوش ملينا، نسميه حاجه اسمه هيماتوكيزيا. هيماتوكيزيا معناته انه الدم جالس يخرج من الانس بس احمر فريش، وهذا نستبعد انه واجي من الابر جاسترونتستاينال تراكت، انه واجي من اللور وعاده اقرب للريكتم، ويكون غالبا البواسير الفيشرز التيومر اللي قريب في الركتب، يعني تستبعد الايش الديدنام، تستبعد الجاستريك السر، تستبعد الابر الاسيندينج الترانسفير قولون، لا بيكون اكثر واقف في الركتب في السيجمويد. هذا اللي بيعطي لنا من الهيماتوكيزيا. فالهيماتوكيزيا معناته ان الدم مستوى الدم قريب من الانس. في حاجه رابعه من مظاهر الجاسترونتستاينال بليدنج اللي ما نشوفهاش ولا المريض ده يشتكي فيه به، حاجه اسمها اوكال بليدنج. ايش يعني اوكال بليدنج؟ معناته انه في دم في البراز لكن انا ما اشوفهش ولا المريض يقول لي عنه. كيف انا بعرف انه في دم؟ هذا الفحص بيكون ما يجيش المريض يشتكي، انما انا ليش بضطر اطلبه؟ لما انا بلاقي انه المريض حقي اللي جالس اعالجه الاسبوع اسبوعين شهر شهرين عنده انيميا، وادور سبب للانيميا ظاهر للنزيف ملاقيه، اروح اعمل له حاجه اسمه ستول فور اوكال بلاد، ده فحص نطلبه نحن في المختبر، نلاقي انه يقول لي بوزيتيف، يعني لا انا بعرف ولا المريض بيقول. المريض يجي يشتكي من حاجات ثانيه، من معده، من التهاب، من حمى، من دوخه، اي بحق الانفستيجيشن الهيستوري، يعني ده ما يجيش مش عارف، لكن هو موجود نوع من مظاهر الهيماتيمس اللي هو الاوكال بليد، انه بليدنج يحصل عبر الجاسترونتستاينال لكنه ما يبانش، المرض ما يتكلمش عنه تمام. هنا كملنا الجاسترونتستاينال بليدنج. نيجي لحاجه اسمها ابدومينال بين. الابدومينال بين عندنا فيه الجاسترونتستاينال ثلاثة أنواع، معنا فيزرال، معنا سوماتيك، معنا ريفير. الفيزرال اللي يجي من الهالو أورجان، كيف يكون؟ هنا ايش يعطي لنا ده الانطباع؟ ليش انا اقول لكم دي الثلاثة انواع؟ عشان انت لما البتيز بتبدا ايش؟ ابدومينال بين. اول محاضرة درسناها اللي هي ايش؟ الهيستوري، معانا البين، وش معانا اناليسيس للبين؟ وش معانا طريقة نحن نقيس نقول البين ده من فين وكيف ده؟ نفسه بنعمله على الابدومينال بين. ونحن نعمل هذا التحقيق على البين فين؟ فين الراديشن؟ وكيف الكاركتر؟ ومتى بدا؟ ومتى وايش الاكتيفيتي؟ هنا نحن نقدر نوصل لفين البين واقي بين الجاسترونتستاينال تراك. البين يقول لك اللي يكون حق الهالو أورجان يكون ايش؟ كوليك، عصرة، يكون زي العصرة. المرض يقول لك حاجة مغصنة، مغص، حاجة مغصنة. كيف الألم؟ تقول له كيف الألم؟ تقول يقول لك عصرة. لما يكون الألم عصرة أفهم إنه السبب هو ايش؟ هو هالو أورجان. من هو الهالو أورجان اللي عندنا بالأبدومين؟ ستاين. معنا هالو أورجان نخصه نحن ايش؟ اليوم مين؟ اليوريتر، عشان كده نسميه رينا الكوليك. معنا الأوفري، أحيانا ما تكون في المشكلة بالقناة فالو، هنا برضو تعمل هذا، تعمل لنا ألم. الدورة الشهرية نفسها تعمل ألم زي العصرة، لأن هي عبارة عن ايش؟ عن أنابيب في اليوترس. لكن لو كان الألم واجي من أماكن أخرى زي البريتونيوم نفسه، ما يكونش الألم كوليك، تمام؟ اللي هو السوماتيك. السوماتيك البين يكون من الباريتال بريتونيوم. إيش اللي بيخلي الباريتال بريتونيوم يحصل له ألم؟ يحصل التهاب، فتلاقي الصبعة الزايدة، تمام؟ الصبعة الزايدة هي اللي فيها التهاب. تحصل انفلاميشن ليه؟ التصاقه بالبروتينيوم يعمل ايش؟ روتيشن للبروتينيوم فيعطي الم، بس هذا الالم ما يكونش على شكل عصره، تمام؟ فالانفلاميشن هو اللي يحصل في البروتينيوم، لكن الهالو أورجان دائما يكون فيه اوبستراكشن. لما يكون عندك مثلا اسهال، تكون الامعاء تتحرك ب عشان تخرج تعمل ايفاكويشن لهذا النوبات الاسهال اللي تجيلك، تكون مصاحبه بايش؟ بعصره. ليش؟ لانه الانسان تحاول تتغلب على الاستراكشر، تخرج الانسان اللي تعبه. الانسان هو عباره عن ماتيريال الان في بطنك، الجسم ما يقدرش لاسباب معينه، انفلاماتوري انفكتشوس، في حاجه الاكل مش مناسب، الاكل اشتي الجسم اشتي خرجه لبرع، مين اللي جالس يسارع بتخريجه؟ الامعاء، فتعطي لك ايش؟ الم، لانك جالس تتغلب على الاستراكشر. احيانا الامساك الشديد يعمل الم، لانه يحاول يتغلب على الاستراكشر، تمام؟ فالالم اللي يكون في الهالو أورجان يكون على شكل كولي. ايش كمان حاجه تعطي لنا الم شديد الكولي يشتكي منه؟ خاصه انتوا ايام الاختبارات والامتحانات، تمام؟ الغازات، الغازات دائما مصدره حاله يكون حال نفسيه. فانتفاخ البطن بالغازات هو عباره عن ايش؟ انتفاخ الهالو أورجان امتلت به الغاز اللي هو الغازات اللي في بطنك. فهذه الغازات تعمل لك ايش؟ ديستنشن لي الهالو أورجان، فتعمل لك بين. ففي ألم يكون فيزرال، وفي ألم يكون سوماتي، في ألم يكون ريفيري. إيش ريفيري؟ إنه ذا بين فيت بمكان مش مكان الوجع، اللي هو إيش؟ الصبعة الزايدة. الألم فين؟ يبدأ في الامبليكس، بعدين يروح للمكان حق الصبعة الزايدة، هذا ريفيري بين. الألم حق الجول بلادر يعمل ريفير للرايت شولدر، تمام؟ يعني ايش الريفيرد بين؟ انه المشكله في مكان والالم في مكان اخر. فهذه انواع البين اللي ممكن نلاقيها في الجاسترونتستاينال تراك، ما بين الكولي وما بين الدلبين. الدلبين بيكون عند الليفر، لو الليفر بيكون كونجشن، لان الليفر تعتبر من الديجستيف، من الحقات الديجستيف سيستم، فالالم حقه بيكون دل، يعني مكانه ما مش كولي. الكولي حق الانتستاين. الالم حق المعده في نوعين، لو المعدة هي اللي قاستي داخل التجويف المعدة مشكلة بيكون الألم كوليك، لكن لو في الريتيشن إن المعدة عندها التهاب وبدأ يحصل أوزنج لبرا للبروتينيا، هنا يعطي حق البروتيك ألسر، يعطي بين فظيع لكنه مش كوليك، إنما يكون أدى إلى إيش؟ سوماتيك بين، لأنه عمل الريتيشن البروتونيوم، هذا يحصل في البيبتيك ألسر. تمام؟ بعد في معكم نستاهل حق الأسئلة اللي بتسألونا، هذه ما بنعيدش أنا أخذتنا به المحاضرة الأولى. تمام؟ بعد كده في معانا، وبعد ممكن مثلا نقول إنه الألم اللي بيكون قبل فوق الامبليكاس هذا بيكون تبع مين؟ تبع الستومك، تبع الليفر، تبع الجول بلادر، البنكرياس. الألم اللي بيكون تحت على حسب الأناتوم. ألم الأمعاء الدقيقة اللي هي السمول ستان دائما يكون حول الامبليكاس. تمام؟ لأن هذا مكان الأمعاء. فهمتوني؟ عشان إيش؟ الفين يفضل يوجه لنا، يعني من مرض يقول لك هنا يوقعنا، فتفهم إنك بيكون أكثر معدة. لما يقول لك لا يوقعنا في مكان الليفر ممكن يكون جول بلادر. لما يقول لك حول السرة ركز إنه السمول ستان. لما بيقول لك يوقعنا هنا، هذه الأماكن إيش اسمها؟ ها؟ هنا وهنا، إيش اسمها بالأناتومي؟ هايبوكوندريال، رايت هايبوكوندريال وليفت هايبوكوندريال. ليه؟ معنى آخر، اسمه إيش؟ الهيباتيك فليكشر والسبلينيك فليكشر. هيباتيك فليكشر والسبلينيك فليكشر. بدنا نسميها هيباتيك فليكشر والسبلينيك فليكشر. هذه البارت حق مين؟ حق القولون. تمام؟ هي أول أناتومي حقه رايت هايبوكوندريال وليفت هايبوكوندريال. لكن هي تمثل مين؟ تمثل اللف نفس المنطقة دي زي ما في تحتها الكبد، ممكن كمان تحتها مين؟ اللف الرايت هيباتيك فليكشر. مكان المعدة ايش كمان في تحت؟ الرايت سبلينيك فليكشر. فلما تيجي المريضة توقف لك تقول لك، أو المريض يجي يقول لك توقع لك كلى، كده يوقف لك كلى يقول لك توقع لك كلى، ايش انت تقول لك؟ هذا مش لانه راح يشوف الاناتومي حقك كده كلى، صح ولا لا؟ كده مش. فانت تنتشع الوعي من المرضى حقك وتخليه يكسب ثقتك، تقول له شوف هنا لسه مشع حسب فلان. تمام؟ هنا ما فيش كلى بس، في كمان بس هنا في الكبد، هنا في المرارة كمان لا هنا. فأنا ما أقدرش أقول أنت الآن عندك كلى. ليش؟ لأنه أنت تعمل وقعت هنا وقعت هنا، أنت تقول له ستول. ليش طلبت لي ستول إكزامينيشن؟ أنا كنت أقول لك عندي كلى. طب هل أنت خلاص أنا وقعت هنا معك كلى؟ لا. إيش يطلع هنا؟ غازة. غازة وألم شديد. وقف الواحد العمل. وش اسمك؟ لأنه بس عنده انطباع إنه ده مكانه. فلما قلت لك هنا ولا هنا، وحتى هنا معدة، كم حالات حسبوا لنا معدة لأن الألم هنا، وإيش طلعت؟ بنكرياس، بنكرياس هنا، لأنه يمسكوا هنا خلاص معدة معدة، لأنه عنده انطباع إنه في معدة، لا، قلنا أنت تمسك مكان، أيوه هو فعلا بدايته معدة، لكن في أماكن ثانية، في عفوا في أعضاء أخرى لنبدأ المكان، فهموا؟ فالآن في ألم حقنا تبع الديجستيف سيستم باقي لك في المنطقة. وانت ما تحسب في المنطقة فيش حاجة تبع اللي هذا، لا، هنا موجود الهيباتيك فليكشر، موجود السبلينيك فليكشر، ويكون أماكن للغازات، تجمع الغازات ويجيب ألم شديد. تمام؟ هذا البين، يعني حملنا البين وسؤالك على البين والأسئلة ديك العشرة اللي نسألها على البين، ممكن أنت توصل للمكان، لأن أنت كل ما بتحدد المكان اللي أنت فيه بتطلب الفحوصات على أساسه. ما بيحصل لك إيش؟ انك تفقد التشخيص الصح. تمام؟ رقم 9 معانا الابدومينال ديستنشن. ايش هو الابدومينال ديستنشن؟ افهموا، فرقوا بين ابدومينال ديستنشن وابدومينال سويلينج. ديستنشن معناته الابدومين كله منفوخه، وله اسباب اللي هنا ذكرت لكم من 5 ممكن تكون فات. ايش الكلام؟ ضبحتوه عن حب، لانه نص ساعه أخلاقيات كنا نتكلم فيها. هقول نفسي ضبحانة وشارك. الساعة 3 بيطردون، احنا بيطردون. لأنه الساعة 3 تعرف في محاضرة. مش الموضوع مفتوح. طيب، خلاص نكمل لما نكمل مع بعض. تمام، وحده. الآن معانا قلنا 5 أسباب، هذا مهم تفهموا النقطة. الفرق بين الأبدومينال ديستنشن والسويلي. السويلي معناته جزء من البطن هو اللي في بطن. ايش يقولوا؟ ورم، يعني ورم في جزء هذا. ما نبغاش نقول لما تكون البطن منفوخة سمونا تكتبوا ابدومينال ديستنشن ابدومينال سويلينج، لا، اسمه ابدومينال ديستنشن. لكن اجيت شفت مثلا مكان انت المريضه اذا قالت عند السره مثلا في عندي زي بروز او ده المكان منفوخ شويه في يعني امتلا فولنس لو فولنس فتكتب راي او ليف هاي بوك الدريال سويلي في اماكن حال ايه وبيظهر لك على شكل سويلي في مكان معين في طبعا درست ان البطن يقسمها الى 9 اقسام صح عارفين الى 9 اقسام الرايت هاي بوك الدريال ليفت الامبليكال البري جاستريك الهاي بوك جاستريك فانت بتحدد على هنا بتقول هاي بوك جاستريك سويلي البري جاستريك سويلي لما بيجي المريض بيحدد لك السويلي في مكان معين لكن ما فيش حاجه اسمها ابدومينال سويلينج في حق او فعلا السويلينج هلا من الابدومين لكن في منطقه منه ما فيش حاجه اسمها جنرالايزد انما في حاجه ايش جنرالايز ابدومينال ديستنشن واسبابه خمسه يا المريض مكرش اللي وفات اوبيسيتي يا فلاتس هذا اللي بيحصل لاغلب الناس من البطن تفخس بالغازات يا فيسيس يا فلويد اللي الاسايتس تمام يا فيتس البريجنال يا فورجين بدي اللي يكون تيومر اور ماس وانتوا بتقولوا فورجين بدي تيومر اند ماس الحين انتقلتي للسويلينج على جنب ايوه في حالات شفناها انت بتشوف الابدومين ترى كلها ستيند فانت بيجي بالك اسايتس بريجنانت غازات يازس لكن لا هو كان يعني فعلا اتحنا على الطلبه ابدومين ستيج خلاص هذا تعامل الطالب بتساعد الابدومين ستيج لكن لما شفناها في الابدومين الانفصام طلعت هيوج راي اوفر تيوب اوفر اوفر نص على البيضه في الاناتوم حصل له تيوبه وراح بل اخذ البطن كامل فعمل ايش؟ ستيشن السيمبتومز اللي واقف فيهم المريض المريضه ابدومينال ستيشن انت لما بدي بتفحصوا بالسكيل اكزامينشن زي ما الان بناخذ بعد قليل بنتعامل معه ستيشن لكن بعدين نكتشف انه له اسايتس وله فيتس وله جازز انما هو ايش؟ تيومر فورج عشان كذا تعتبر الفورجين بدي ضمنه مع الاف السات تمام لان الفات ما تجيش مكان واحد الفلاتس كذا يعني الفلاتس ما تعملش ديستنشن في مكان ثاني فعلا الفلاتس تعمل جنرالايز ديستنشن ما فيش فلاتس تجمع في مكان معين دائما اللي يكون على جنب على مكان معين هو ايش؟ يا تيومر دائما يكون تيومر يعني مش تيومر حتى الاورجان نفسه حصل له اورجانو ميجالي زي هيباتو ميجالي يعمل ستيشن فقط فين؟ في المنطقه حقه سبرينو ميجالي يعمل ستيشن في المنطقه حقه لكن حنكون لا في ستيشن جنرالايز تمام عاشر حاجه اللي هي الوايند والفلاتس اللي هي خروج الايش؟ الجازس من الانس وهذه دائما تحصل في الغازات في حاله الغازات لكن ايش اللي يخص احنا هنا؟ انه لو في اكسسيف فلاتس تمام يعني غازات تخرج من المريض بشكل مو طبيعي الناس تخرج لهم منهم غازات وقت الديسبيبسيا سوء هضم تسمم غذائي مشاكل عنده غازات كثير اليبوسه الزايده الاسهال الزايد لكن ايش اللي يهمنا احنا؟ انه احيانا الاكسسيف فلاتس هذا يكون انتستاينال مال ابسوربشن يعني دائما شكوته انه في فلاتس تخرج عنده فهي بشكل عام ممكن تكون مال ابسوربشن سيندروم واحيانا تكون بدايه لاوبستراكشن تمام لانه لو هذه بعد كده حصل له انابيليتي تو باس هذه الجازس فهنا معناته خلاص تشخص انستانل اوبستراكشن لان احنا عشان انستانل اوبستراكشن حاله امرجنسي بدايته تكون اكسسيف فلاتس الام وكذا في البطن بعد كده توصل البطن ويسهال وحال يمساك بعد تحول لامساك اخر حاجه توصل احيانا انه ما فيش المريض مش قادر يخرج اي غاز تمام رقم 11 اللي هي معانا حاجه سميناها الكارد باول هابي ليش هيك اللي سميناها وفي معانا في بيت دياريا والكونستبيشن لانه نحن مش قادرين الطبيعه البشريه نحدد انه كم واحد تكون الباول كم مرات تكون الباول هابي حق كل انسان يعني نورمالي الباول هابيتس يقول لك الان كاتب لك كاتباني نورمال باول موفمنت فريكوانسي ريج من 3 تايمز ديلي تو وانس افري 3 داي شفتوا كيف الرينج كبير يعني ممكن تكون واحد الطبيعي حقه انه يروح الحمام 3 ايام الى واحد طبيعي برضه يروح كل 3 ايام مره عشان كده ما نقدرش يعني نشخص كل واحد عنده اللي انت عندك كونستبيشن تمام عند الثاني نعتبرش كونستبيشن. هذا الطبيعي حقه. يعني واحد ما راش الحمام يقول لك انا اروح الحمام افرغ الامعاء حقي الباول هبس كل 3 ايام. الثاني خلاص ده عنده قضاء بيموت عنده امساك يبوسه. وواحد عنده يروح الحمام كل من يوم 3 مرات طبيعي انه يروح 3 مرات الحمام. الثاني يعتبر عنده امساك. تمام؟ عشان كده سميناها الباول هبس يعتمد على المريض. فلما المريض يجي يقول لك انا عندي اسهال ولا امساك ما لهش تعريف انت بترجع له ها الامساك معناته كذا ما رحش الحمام اليوم لا تقول له ترجع التعريف لحالته. يعني ايش تغيير حالته الطبيعيه. يعني المريض اللي عنده ما رحش الحمام كل 3 الا كل 3 ايام الان رجع يروح اليوم مريض خلاص ده بالنسبه له اسهال ده تعتمد على الشيء. فانت لما تجي المريض يسالك يقول لك انا اليوم عندي اسهال ما تقول لك 40 مره رحت اليوم مرتين قلنا ايش الاسهال ده رحت اليوم مرتين اسهال لانه انا عندي في التعريف 3 مرات لا لان الطبيعي حق المريض انه يروح الحمام كل 3 ايام فهذه اليوم انه مرتين رحت الحمام عندي اسهال عشان كذا الديال والكونستبيشن تعتمد على ايش؟ على البيرسونال باول هابيت يرجع لإيش؟ لعادة المريض نفسه. لما يجي يقول لك اسهال تقول له تمام مرتين اسهال. ليش الطبيعي حقك كم؟ بعد متى؟ تقارن. إنه هذا اسهال ولا يبوس. تمام. إذا إيش هو الاسهال؟ الاسهال إنه هو زيادة في الفريكونسي حق الذهاب للحمام أكثر من اللي حق المريض نفسه. تمام. وهنا كمان شخصونا بكمية معينة للبراز. نحن كيف بنعرف؟ هل بقول المريض ها قيس لنا كم البراز كم تتبرز او زنودة؟ انما بيها الاسئلة دي انها كم مرات زادت اليوم يعني كم مرات اليوم رحتها؟ طيب نجي حاجة تانية الكونستنسي هل الاسهال هو بس زيادة عدد المرات؟ لا مش بس زيادة عدد المرات انما ايش كمان؟ الكونستنسي هل جالس يخرجه سولي او يخرجه مي مي مي يعني فيه زادت حقه السيولة حقه. بعدين في معنا 3 انواع للاسهال ليش بدات تزيدوا الهدره ضبحتوا طب ايش تسوي حتى ما مش وقت نقطع الحديث نتكلم موضوع اخر ما انا عارفه انا الجروب حقي اللي انا جالسه انا ادرسه من الساعه 9 مساء كنا اليوم وانتوا نفسكم اليوم راجعتوا البارحه صح طيب ايش اسوي لكم اكيوت وبريزنس كرونيك اقراوا لنا وتفهموا طيب اشتيكم بس تفهموا في حاجه فرق بين الديسنتري والتنسمس قالتوا لنا برضو بتفهمونا لو قرأوا لنا بتفهمونا فيش حاجة في صعبة هم شيء بالديارية في أسئلة بتسألونا تمام أعتقد تأخذونا بالورد إن هي إيش الأسئلة حق الديارية الفريكوانسي الكونستنسي الأودر كلام تمام يعني فاهم خلاص ما بدي أسأل نيجي للكونستبيشن الكونستبيشن أهم شيء بالكونستبيشن والدياريا انكم من المفروض اللي اقولكم اياها بس انكم تركزوا على هو رجع خبط المسمى لانه ما يسمعنيش اللي جالس الدور الاول واللي ولا ما اعتقد ادريش ايش قصدكم يعني الكونستبيشن كيف بتفرقوه انه اكيوت انه كرونيك برضه مين الهيستوري زي ما قلت لكم كله يعتمد على عادي المريض نفسه خلاص ثاني بدنا الموضوع على اكيوت نيجي معانا حاجة مهمة اللي هي الجاوندس. الجاوندس ضروري تعرفوا انه الجاوندس اللي هو ايش؟ فرقوا بين حاجة واحدة. مش اي مريض بيجي بيقول لك انا مصفر ولا امه ولا ابوه ولا جيرانه قال له مصفر معناته عنده جاوندس. لا. الجاوندس مفروض انك انت فعلا تشوف الصفار فين؟ زي ما علمناكم بالسكليرا. انك تشوف الجاوندس حقه بالسكليرا وب السكين تمام بالسكين والسكليرا انك انت تشوف الصفار فعلا كطبيب وانه بعدين تفعل له فحص البلوروبين ويطلع مرتفع بعدين في معاكم 3 انواع للجاوندس انه تفهموا انه الجاوندس مش معنى الظهور اللسان انه اصفر مصفر وخلاص ثبتنا انه جاوندس ما هوش بيلر ما هيش عامله هرود تمام خلاص اكدنا انه جاوندس السؤال اللي بعده هل كل جاوندس معناته مشكله في الديجستيف سيستم؟ لا ممكن في حاجه عندنا اسمها بري هيباتيك جاوندس ايش معناته؟ معناته السبب ما قبل الليفر معناته السبب فين؟ في البلد معاه كومبلكس ديسوردر تمام، اللي هو يحصل ايش؟ هيموليسيس للار بي سي. الهيباتيك جاوندس هو اللي معناته السبب حقه الليفر، اللي هو الهيباتوسيلولار سيل هي اللي جالسه تعمل الجاوندس السبب فيها، هي اللي ادت الى جاوندزون الجاوندس تمام. وبعدين في معنا البوست اللي هو برضه ما لهش داخل بالليفر، انما له داخل بعد الليفر. ندخل في الجينال اكزامينيشن عشان سريع وتروحوا، لاني ما بشرح في الجينال اكزامينيشن كامل لانه هذه شرح في الوقت. يعني ايش النقاط المهمه اللي تعلمناها في من الفوميتينج والدياريا، ممكن الانسان يدخل في ديهيدريشن. الديهيدريشن ده كيف تعرفه؟ اللي كان محاضرتي الاولى اللي اعطيتها لكم اياها بالفيزيكال اكزامينيشن، انه كيف نعرف الديهيدريشن؟ من عيون المريض، من السكين، من الكابيلاري اللي فيه، هذا كله لما نحن نشوفه نقدر نميز الان المريض ديهيدريشن ديهيدريتي. فايش عمل له؟ عوضه بسوائل. تعويضك للسوائل ده يكون مرحله حاسمه في انه المريض ما انتقلش للشوك. لو عوضته بالشوك ومنعت عنه الشوك فتنقدها تعرف من ايش؟ الحاجة اسمها رينال فيلر، فشل كلوي، بحاجات بسيطة. بدك كيف تقيس الضغط، كيف تقيس البلس، كيف تعرف انه البلس كيف، تمام؟ وبدك تعرف الساين حق اكزامينيشن. في رقم ثلاثة اللي الاسسمنت اوف نيوتريشنال ستاتس، هذا حاجة اكبر انه كيف نقيم لو المريض عنده سوء تغذية. وفي معانا بعدين سايس حق الليفر ديزيز، هذه ممكن تقرؤونها واغلبها مذكوره في الاستلام مانيفستيشن. بعد كده باقي عندنا الابدومينال اكزامينيشن، هذا كله اعتقد كل دكتور بيشرح لكم اياه في هذا في الورش، ولا تقولي ورقه التحضير رو. Thank you.